وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ابتداء في تفصيل من يستحق على الإنسان النفقة. الزوجة عرفناه، والولد عرفناه، وسيأتي له أيضا زيادة بيان في بعض الأحاديث الآتية إن شاء الله. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، ليس حديث فرد سمعه من رسول الله في جلسة ولا في طريق، بل على رؤوس الأشهاد على المنبر. وكم حاضر وشهد المنبر من التشريعات النبوية الكريمة. يعني لو أراد طالب علم أن يكتب رسالة، أثر المنبر في التشريع، ويحصي لنا كل حديث قيل على المنبر كصلاته صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسكك، صلوا كما رأيتمون أصلي، ونهيه عن المبالغة والمغالاة، ما بال أقوام يقولون، إلى غير ذلك. فسمعه صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ هاتي يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول. لا، اليد المعطية هي العليا. يقول الشارح أو غيره: هذا تفسير للحديث الآخر، اليد العليا خير من اليد السفلى. ما هي العليا وما هي السفلى؟ المعنى العام ظاهر، لأن العليا تعطي والسفلى تتلقى، فتكون الآخذة هي السفلى، أو السائلة الذي يسأل يمد يده ليأتي المسؤول ويضع بيده العليا في كفه. فهنا العليا هي المعطية. وهذا شرح من النبي صلى الله عليه وسلم. وش الغرض منه هنا؟ نحن في فرضية النفقة ولمن تجب. يريد المؤلف رحمه الله قبل الدخول في التفصيل لمن يستحق النفقة على ما في ذلك من الخلاف، أن هناك من تجب ومن تستحب ومن لا يجب له شيء، أن يزهد من لا شيء له في السؤال والطلب. ويقول: إذا سألت وليس لك بحق فإن اليد العليا خير من يدك. أو سأل وله من باب صلة الرحم ومن باب الإحسان، إن كان يستطيع أن يستعف ويستغني فخير له، لأن اليد العليا خير من يده. هذا تمهيد لما يأتي بعده. ثم قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ وابدأ بمن تعول، أمك وأباك. ثم وضع صلى الله عليه وسلم مبدأ في الأولوية. اليد العليا هي المعطية. أنت ستعطي، تعطي من؟ ابدأ إيش؟ بمن تعول. بمن تعول. وعال يعول وعال يعيل. عال يعول بمعنى أنفق، وعال يعيل بمعنى افتقر. وكل على وزن فعل في الماضي، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه: ما عال من اقتصد، يعني ما افتقر من اقتصد في النفقة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى إيش، ولا تبسطها كل البسط فتقعد، وابدأ بمن تعول. من الذي أعولهم؟ هذا محل البحث. يتفق العلماء على أن الذين يعولهم الشخص في هذا الباب صنف ذكره رسول الله مع حديثهن: ما يكفيك أنت وأولادك. إذن الولد، ولد أبي سفيان، له النفقة على أبيه، والوالدين لهما النفقة على الولد. هذا من مضمون الحديث، وللفقهاء تفصيلات وشروط. إلى متى ينفق الوالد على الولد؟ فمنهم من يقول إلى أن يبلغ ويستطيع أن يتكسب، أي يصبح مستغنيا إما بماله وإما بكسبه وعمله. فإذا أصبح مستغنيا بكسبه أو ماله، جاءه هدية أو ميراث من أمه أو غير ذلك، سقط وجوب النفقة عليه عن الأب. وبعضهم يقول ولو بلغ وليس له مال وليست له حرفة يتكسب منها، فعلى والده نفقته. وإذا لزمت نفقة الولد على والده، فالنفقة وما يتبعها. إذا احتاج الولد إلى إعفاف، فعلى الوالد أن يعفه بأن يزوجه، لأن تزويجه تتمة للنفقة عليه، وكذلك الوالد. الوالد له النفقة على ولده إذا احتاج. أما إذا كان موسرا غنيا بماله أو بعمله، فالإنفاق عليه من باب صلة الرحم وليس بالوجوب. وإذا لزمت نفقة الوالد على ولده فهي بما يلزمها. إن احتاج الوالد إلى زواج عليه أن يزوجه. وهناك نقاش عند المالكية، هل الزواج تأصيل أو تكميل؟ فمن قال تأصيل فهو تابع للنفقة، لأن النفقة تأصيل للحياة. ومن قال تكميل أي من المتممات، لن يقدر أن يعيش بلا زوجة، قال ليس بواجب، والتحقيق الوجوب. وإذا وجبت نفقة الولد ونفقة الوالد وإعفاف الولد وإعفاف الوالد، زوجة الولد وزوجة الوالد نفقتها على من؟ على الولد والوالد، ولا على من ينفق على الولد وعلى الوالد؟ تبع على من يا جماعة؟ على المنفق، لأنها تتم للنفقة عليه. أولاد الولد تتبع نفقتهم نفقة جدهم لإعسار الولد وعدم وجود شيء عنده، ولا ليس مسؤولا عنهم؟ مسؤولا عنهم. وابدأ بمن تعول. وأول من يعول من؟ الفرع والأصل. نعم. وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأختك وأخاك. اصبر، هنا بدأ أمك وأباك. فين الولد؟ فين الزوجة؟ الولد عرفناه مع هند، وهنا ينص على الإيش؟ أمك وأباك. إذن الولد ملزم بإعالة الأم والأب، وهل تقديم الأم على الأب في الذكر له تأثير في التقديم عند الفاقة؟ عنده صاع يدوبك يكفيه هو، هل تلزمه نفقة الأم والأب والولد؟ ولا ابدأ بنفسك؟ ابدأ بنفسك. عنده صاعان، صاع له وصاع لأمه، مقدمة على مين؟ على الأب. على ما سيأتي، من أبر أو من أحق بصحبتي يا رسول؟ قال أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أمك، وفي الرابعة أباك. فكررت الأم بالاستحقاق 3 مرات، ولأنها في باب الأمومة أولى من الأب. الأب يقضي حاجته ويمضي لسبيله، ولكن هي وحمله وفصاله كم؟ 30 شهرا. إذن هي تعاني في حمله، ثم يأتي وضعه، وتكون في حالة الوضع بين الموت والحياة، ثم بعد ذلك يكون حجرها له وقاء وصدرها له سقاء. وإذا بكى في الليل أو تألم، من الذي يقوم له؟ الأم. ولاد بيقوم، قوم شوف ولدك، ولدي جايبه من الشارع ولا شرياه؟ ما هو ولدك أنت كمان، قم شوفه. ما يقدر، ما عنده صبر على هذا. لما كانت الأم في باب الولادة أدخل، كانت في النفقة أولى وأقرب. وبعض الناس يذهب إلى شيء آخر، الوالدان الأب والأم، من أحق باسم الوالد حقيقة وقطعة، الأب ولا الأم؟ ها؟ الأم. الوالد قال هذا أبو فلان يقينا وقطعا، زي الأم اللي جابته من بطنها. ولا الأم أدخل وأوثق وأقوى إلحاقا بالأمومة أولى وأدخل. عمر رضي الله تعالى عنه سأل بعض أحبار اليهود، ما هذه المعرفة التي وصفها الله فيكم في معرفة رسول الله؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال والله يا عمر، إني لأعرف رسول الله أشد مما أعرف ولدي، لأن معرفتي إياه عن طريق الوحي، وأما ولدي فالنسوة يقترفن. حينما يكون هناك منافى أو مقارنة فهذا عن طريق الوحي القطعي الثبوت. قال يعرفه عن طريق الوحي أكثر من ولده. إذن بدأ صلى الله عليه وسلم في بيان من يعول، وبدأ بالأم، ثم ثنى بالأب، والأب في حالة الحاجة. ولما جاء رجل يشتكي إن أبي تسلط على مالي، فقال له أنت ومالك لأبيك، لكن بشرط، يشترط الفقهاء ألا يتعلق بالمال في يد الولد حق لآخرين، ما يكونش سهام في شركة، ما يكونش مشارك معه في تجارة، لأن الأب إذا أخذ من التجارة أضر بالآخرين، وبشرط ألا يأخذ من مال الولد هذا ويعطي للولد ذاك، لأن يكون في هذه الحالة الولد كالجسر ينقل مال الأخ لأخيه وليس بواجب. فإذا كان الوالد معسر لا مال له ولا كسب، فإن نفقته على ولده. نعم. وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك. الأم والأب كما يقول العلماء أصول، وهو فرع عن هذه الأصول. الأخ والأخت فروع، حواشي كما يقولون. الأخ والأخت يأتون للإنسان عن طريق الأب أو الأم، لكن الولد يأتي عن الأب وعن الأم بدون واسطة مباشرة. فقال هنا أختك وأخاك. وهنا جانب الحواشي كما يقال، إلى أي مدى؟ بعضهم يقف عند هذا الحديث ولا يتعدى، وبعضهم يقف دونه. فنجد هذا الحديث يبين من يستحق النفقة. أولا من تعول. من تعول هذه مجملة فسرت بإيش؟ أمك، أباك، أختك، أخاك. إذن الدرجة الثانية من القرابة الولد والوالدان، الدرجة الأولى مباشرة، والإخوان والأخوات الدرجة الثانية. أولاد الإخوان وأولاد الأخوات والأعمام الدرجة الثالثة، أولاد الأعمام الدرجة الرابعة. فهنا في هذا الحديث بين لنا صلى الله عليه وسلم المستحقين بالنفقة للنفقة الدرجة الأولى، وهم الأصول والفروع. وعند هذا وقف الشافعي ومالك رحمهما الله. فمالك والشافعي قال لا يستحق النفقة على الشخص إلا أصوله وفروعه. وأصول تنتهي عند إيش؟ هناك من يقول الجد أبو الأب تابع في الأصول، وولد الولد تابع في الفروع، والبعض يقول لا، الطبقة الأولى فقط، وهي الولد بذاته والوالدان بذاتهما. وناقش ذلك بعض المالكية كما ذكر ابن قدامة في المغني عنهما، بأن ولد البنت يدخل. وهناك عند أحمد رحمه الله يدخل في الحواشي ويستحق النفقة كل وارث لهذا المنفق لو مات، هذا المنفق عليه. إذا كان هذا الشخص لو مات هذا الفقير القريب ورثه، فالغرم بالغرم، كما ترثه إذا مات تنفق عليه في حياته. وهذا عند الحنابلة أخذا بقوله سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك، وأنها مقاصة، الغرم بالغرم، إذا مات ترثه، وفي الحياة إذا جاء ما تطعمه، لا، كما ترثه بعد موته تنفق عليه قبل موته. والإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى كل ذي رحم محرم، أي محرم عليه زواجه، كالأخت وبنت الأخت وبنت الأخ، هؤلاء ذو رحم محرم، بخلاف بنت العم، العمة ذو رحم محرم، الخالة، بنت الخالة لا، بنت العم لا، يتزوجهما فليست لها عليه نفقة. إذن طبقات المستحقين للنفقة من؟ الحديث هنا نص على الأصل والفرع، أو نص على الأصل والفرع أخذناه في حديث هند. بقي ما وراء ذلك. الحديث هنا نص على الحاشي أو الحواشي، أختك أخاك. والعلماء رحمهم الله نظروا إلى النصوص الأخرى في كتاب الله، فأبو حنيفة رحمه الله نظر إلى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والحنابلة نظروا إلى قوله سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك، ومالك والشافعي نظروا إلى هذا الحديث. أمك وأباك، طيب الحديث فيه أختك وأخاك؟ قالوا لا. إذن هذا الحديث يفصل لنا ويتبعه أقوال الأئمة رحمه الله في من يستحق النفقة. نعم. ثم أدناك فأدناك. بعد هذا أدناك فأدناك، أختك وأخوك، أدناك بعد هذا من عمك، بعد هذا ابن أخيك، العصبات. طب الخالة والعمة هي أدنى؟ قال ليست وارثة، فليس لها نفقة وليس لها ميراث، فحيث أنها لا ترثه إذا مات لا نكلفها الإنفاق عليه في حياته، بخلاف الأخت